اختصار وتعمل معاق كان غيرك يا حبيبي اشطر نظرك ضعيف قلبك خفيف فات غيرك برضو مرض اخطر تقول التصاق وتعمل معاق كان غيرك يا حبيبي اشطر نظرك ضعيف قلبك خفيف فات غيرك برضو مرض اخطر عايز اكيد تنزل مبيت عشان ابلس كان برضو زيك ده لو من الجوع هتموت ممنوع حد يجيب من برا اكلك لائق ألف مع إني رايح بإصابات ومع الأسف مرشح ضابط احتياط لو في أمل من إرجع أطلع بتأكيد كان أتعمل وإدو أعملك ملجيك لائق ألف مع إني رايح بإصابات ومع الأسف مرشح ضابط احتياط لو في أمل من إرجع أطلع بتأكيد كان أتعمل وإدو أعملك ملجيك تعظيم سلام بأبوك وأمك الصل ينادي خد يا ابن هات بق معاه صفا وانتباه للخلف دور حبس انفرادي وحياة أمك محبوس واقف تمام تعظيم سلام بأبوك وأمك الصل ينادي هات بق معاه صفا وانتباه للخلف دور حبس انفرادي حالك بموس تقرص ناموس هيخلي وشك ملوش معالم تفوت ايام ومفيش حمام يا عيني وانت ساكت وكاتم لائق الف مع اني رايح بتصبر هو مع الأسف مرشح ضابط احتياط لو في أمل من الإرجاء هطلع بتأكيد كان ده اتعمل وادوها